يقول السائل: هل من السنة حمل خطيب الجمعة العصا؟ قال سيدي الشيخ أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه في كتابه الشرح الصغير: وندب للإمام توكؤ حال الخطبة على عصا، وأجزأ قوس أو سيف. والدليل على ذلك من السنة حديث الحكم ابن حزن الكلفي في قصة وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فأقمنا بها أي المدينة أياما، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه. الحديث رواه أبو داود وأحمد وأبو يعلى وابن خزيمة، وهو حديث صحيح بشواهده. وفي حديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة اللي تخرج عند قيام الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وطعن بمخصرته في المنبر، يعني ضرب المنبر بمخصرته، هذه طيبة، هذه طيبة. الحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والمخصرة ما يمسكه الإنسان من عصا أو عكازة. فمن هنا قال العلماء: يستحب للخطيب أن يتوكى عليه عصا أو قوس أو سيف. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.